بسم الله. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبيه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، معشر الأحبة الفضلاء، نلتقيكم اليوم مع درسنا في شرح كتاب التوحيد، وهذا الدرس بإذن الله يكون هو ختام هذه الدروس والمجالس التي عقدناها في شرح كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد. وقد بلغنا إلى باب ما جاء في المصورين. تفضل يا شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: باب ما جاء في المصورين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في المصورين. هذا الباب أيها الأحبة، ما علاقته بكتاب التوحيد؟ علاقته بكتاب التوحيد أن التصوير هو سبب ووسيلة من وسائل وقوع الشرك في بني آدم، ويدل على ذلك أمران اثنان. الأمر الأول قصة وقوع الشرك في بني آدم، والتي مرت معنا في خبر ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه، والتي جاءت أيضا في غيرها من الأخبار وفي روايات التاريخ وكتبه، وهي أن بدء وقوع الشرك في بني آدم كان بموت أولئك الرجال الصالحين في قوم نوح، ثم إن قومهم صوروا لهم ماذا؟ صورا، فلما مر الزمن جعلوا هذه الصور أصناما، فمر الزمن فعبدت هذه الأصنام من دون الله سبحانه وتعالى. فكان مبدأ الأمر ومنشأه وأول وسيلة له هو التصوير، فلذلك كان سد هذا الباب من حماية جناب توحيد الله رب العالمين، والذي هو أهم المهمات وأجل الأمور التي يجب أن يحافظ عليها العباد، لا وهو توحيد الله سبحانه وتعالى. فلذلك كانت الصور وسيلة للشرك. ودل على ذلك أيضا الحديث الذي سيذكره المصنف في بعث النبي صلوات الله وسلامه عليه لعلي رضي الله عنه وأمره له بألا يدع قبرا مشرفا إلا سواه، ولا صورة إلا طمسها. لماذا أمره بتسوية القبور؟ لأنها ذريعة، الغلو في القبور قلنا، والغلو في قبور الصالحين من أعظم ذرائع الشرك. ما الجامع لتسوية القبور مع طمس الصور؟ أنهما مشتركان في أنهما ذريعة وسبب من أسباب وقوع الشرك. فدل هذا الحديث وقصة وقوع الشرك على أن التصوير والصور هي من وسائل وقوع الشرك. فلذلك جاءت الأحاديث الكثيرة والشديدة في بيان العقوبة التصوير والتحذير منه، وبيان الوعيد الشديد للمصورين، لأنها من أعظم وسائل الشرك. وإذا عرفت ذلك عرفت أن من الضلال المبين قول بعض الناس: كيف الآن؟ هل يعقل أن يعبد الإنسان صورة؟ هل يعقل أن يعبد العاقل صورة؟ أو أن يتخذ الناس الآن نحن في القرن العشرين ومع الحضارة ثم نعبد الصور؟ وهذا القول باطل، يبطله الواقع، لأن الذي يعيش في هذا العالم ويرى ما يفعله الناس اليوم، لن نعود للتاريخ، سترى كثير من الناس مفتونين بهذه الصور. النصارى في كنائسهم، انظر إلى تعظيمهم الصور وتبجيلهم لهم، البوذيون وتعظيمهم للصور وسجودهم لها واتخاذهم هذه وغيرها من المعبودات. فالذي يعيش في هذا الواقع لا يستبعده، فضلا إذا عرفت أن للشيطان خطوات كان بدؤها بماذا؟ بمثل هذه الصور، ثم انتهت بعد أجيال وقرون إلى وقوع الشرك بالله رب العالمين. وقلنا أنه كلما كان الأمر أعظم حرمة، كلما كان سد الذرائع إليه ماذا؟ أشد وأعظم، وأعظم الأمور حرمة هو الشرك بالله رب العالمين. فلذلك جاءت السريعة بسد كل طريق موصلة إليه. طيب، المسألة هنا قال: باب ما جاء في المصورين. ما حكم التصوير؟ نقول التصوير إذا كان مضاهاة لخلق الله، يعني الذي يصور هذا ينوي بتصويره مضاهاة خلق الله جل جلاله، فهذا قد وقع في أي شرك؟ الشرك الأكبر المخرج من الملة. أما إذا كان المصور هذا صور بغير نية المضاهاة، فالصور على أشكال، أولها أن يصور على هيئة التماثيل، يجعل ينحت نحتا واضح على هيئة تمثال مجسم، فهذا محرم بإجماع العلماء. اتخاذ التماثيل الأصنام هذه محرم بإجماع العلماء، هذه الصورة الأولى. ومن أنواع الصور ما يصور عن طريق الرسم المرسوم باليد، ما هي تماثيل ولكن رسومات باليد، ويسمى المرقوم باليد، فهذا التصوير المرسوم باليد محرم عند الأئمة الأربعة جميعا، الذي هو الرسم باليد. ويدل على تحريمه الأحاديث الواضحة في ذلك، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في حجرة عائشة رضي الله عنها وأرضاها ستر مرقوم عليه بماذا؟ بعض هذه التصاوير، فامتنع جبريل من دخول البيت حتى يزال هذا الستر. هذا الستر تمثال ولا رسم؟ رسم. وخالف في ذلك القاسم محمد، لكن الحجة قائمة عليه. فهذا الآن النوع الثاني من أنواع الصور، وهو المرقوم والمرسوم باليد. النوع الثالث وهو نوع حديث، وهو ماذا؟ المصور بآلة التصوير الحديثة التي تسمى الصور الفوتوغرافية، فهذه أيضا من أنواع التصوير، وحكمها كذلك الحرمة. وعلى هذا فتوى كبار علماء الأمة في هذا العصر، الإمام الألباني والإمام ابن باز وابن عثيمين والإمام مقبل رحمه الله، وكذلك اللجنة والفوزان والمفتي والعلامة ربيع والعباد والنجمي وزيد وغيرهم من كبار علماء الأمة في هذا العصر، الذين أدركوا هذه الآلات الحديثة. وذهب البعض إلى تجويز هذا النوع من التصوير، وهو التصوير الفوتوغرافي، واحتجوا بأمور. وأهم هذه الأمور وأقوى ما احتجوا فيه به، قالوا أن هناك فرق، لأننا نحن نقول أن الصور هذه الفوتوغرافية هي كالرسومات، اللهم إنها تختلف عنها بالدقة والسرعة، الرسمة تحتاج إلى وقت ليرسم صورة آدم، لكن هذه مجرد ضغطة زر وجدت هذه الصورة. وكذلك في الدقة، الذي يرسم هل يأتي بالصورة كما هي؟ لا، بينما الذي يصور يأتي بها، تأتي الصورة كما هي في الآدمي. فهم قالوا لا، هناك فرق بين الرسم وبين التصوير. قال الرسم فيه عمل باليد، أما التصوير لا عمل فيه اليد، العمل عمل بإيش؟ عمل الآلة. وهل هذا التفريق صحيح؟ نقول أن هذا التفريق غير صحيح، لأن الحكم مناطه على الأمر نفسه، وهو الصور حرام. كيف طريقة التصوير؟ هذه تختلف. يعني الآن الذي يذبح في السكين، يذبح آدمي في السكين، قتله ولا ما قتله؟ قتله. طيب لو قتله بآلة أصبح يجوز؟ صنع الخمر بيده حرام أم حرام؟ جعل الآلة هي تصنع الخمر أصبح حلالا؟ فالأمر لا يختلف ماذا؟ باختلاف الوسيلة التي تؤدي إليه. فهي ما دامت أنها صورة ستنتج هذه الصورة، فهي محرمة سواء بيدك أو بآلة أو بغير ذلك. أيضا قالوا الصور هذه الموجودة الآن في الفوتوغرافية، هذه صور مماثلة تماما للحقيقة، لكن الرسم مشابه للحقيقة وليس مماثل له. قالوا هناك فرق، ونقول أن هذا الفرق بالعكس، هذا حجة في ماذا؟ في بيان أن شدة تحريم هذه الصور أعظم من الرسم. فإذا كانت مجرد المشابهة محرمة، ما بالك بالمماثلة؟ تكون الأمر أشد حرمة أولى بالتحريم. أيضا قالوا، يعني أن أهم حجة، أهم حجة، وهي أن قالوا هذا مثل المرآة. قالوا الصور هذه الفوتوغرافية تقاس على المرآة، الصور التي تظهر في المرآة، هذه صورة الآدم التي يراها في المرآة، ما ليست محل حرمة عند أحد من العلماء ولا العقلاء. فهذه الصور الفوتوغرافية مثلها. والجواب أن هناك فرق واضح، لأن هذه المرآة ما تعكسه ليست صور موجودة، مادة حقيقية صور، وإنما كما يقول أهل الاختصاص يقولون المرآة تحبس الأشعة فقط، موجود ذهب الذهب. أما الصور هذه فلها حقيقة ملموسة موجودة مادية واضح، ذهبت ولا ما ذهبت هذه الصورة موجودة وباقية. فهذا فرق واضح لا يقاس، الذي يرى على المرآة أو يرى على شاطئ النهر مما لا حقيقة له حقيقة، وإنما هو حبس الأشعة يأتي ويذهب بالصور التي ترسم أو تصور أو تعمل ثم تكون دائمة ثابتة. كذلك أن هناك فرق حتى في العمل، المصور صور لكن الذي يقف أمام المرآة عمل شيئا لا. كذلك من جهة أيها الأحبة أنه لا يقال في اللغة ولا في العرف لمن كان عند المرآة أو عند النهر أو غيره أنه يصور ولا مصور، واضح؟ بينما هذا تصوير في اللغة والعرف وهو داخل في الأحاديث العامة في حرمة التصوير والوعيد للمصورين. هذه هي أهم الأمور التي تذكر في هذه المسألة وهي قضية حكم الصور. طيب، هذا الحكم أيها الأحبة إذا كان التصوير لذوات الأرواح، الرسم أو التمثال أو التصوير هذا لذوات الأرواح، أما تصوير غير ذوات الأرواح فهو جائز، لقول ابن عباس رضي الله عنه لمن جاءه وكان ممتهنا للتصوير ويسأله عنه فقال أرشده إلى تركه وقال له فإن كنت لابد فاعلا فاصنع الشجرة وما لا نفس له، ما لا نفس له، فدل أن هذا جائز. وكذلك في حديث جبريل قال أمر النبي صلى الله عليه وسلم قال مر برأس التمثال فليقطع وليكن على هيئة شجرة، فدل هذا على أن ما كان على هيئة شجر ونحوه فإن هذا لا بأس به. وكذلك الحديث الذي سيأتي معنا في وعيد المصورين وأنه يؤمر يوم القيامة أن ينفخ فيها الروح، فدل أن هذا الذي صوره من ذوات الأرواح فلذلك يؤمر بنفخ الروح فيه. فهذه كلها تدل على أن التصوير حرمته إنما هي لذوات الأرواح، وهذا الذي عليه العلماء، وخالف في ذلك مجاهد فمنعه حتى في غير ذوات الأرواح مما ينمو من النباتات والأشجار، ولكن لم يتابعه أحد من العلماء على هذا القول. طيب أيها الأحبة، هذا بالنسبة لحكم التصوير وأنواعه وتقسيماته. يستثنى من الصور هذه المحرمة أمور. الأمر الأول ما دعت له ضرورة، الصور التي تكون ضرورة مثل الصور الرسمية، الجوازات، البطائق وغيرها ما يحتاج إليه الضرورة، لأن القاعدة الشرعية تقول الضرورات تبيح المحظورات، فإذا تصور الإنسان في مثل هذه الأمور فإنه لا بأس عليه لأن هذه ضرورة. يستثنى كذلك من الصور المحرمة الصور الممتهنة، وهي التي يوطى عليها أو ينام عليها أو يتكى عليها أو يستند عليها، هذه تسمى صور ممتهنة. والذي دل على العفو عنها حديث عائشة رضي الله عنها لما هتك النبي صلى الله عليه وسلم عليه الستر الذي كان فيه التصاوير، قالت عائشة فقطعتها، يعني هذا الستر فقطعته فجعلته وسادتين، فكان يستند عليه النبي عليه الصلاة والسلام. كذلك يستثنى من الصور عرائس البنات والألعاب الصغيرة، لأنه قد جاء في الصحيح أن عائشة رضي الله عنها وأرضاها كان لها بنات تلعب بهن وفرس له أجنحة، لأن هذه تكون أيضا في حكم الصور الممتهنة. أيضا تبقى مسألة أيها الأحبة، وهي أنه مما لا يعد تصويرا ولا صورا ما يظهر في المرآة، ما يكون يظهر في الماء ونحوه، هذا لا يعد صورا، ومثله التصوير بالفيديو، لأن هذا قد ثبت يعني عند المختصين والأصحاب الشأن يقول أن هذا ليس فيه أي شيء فيه تصوير ولا توجد له مادة حقيقية، وإنما هو مجرد حبس للأشعة فهي تأتي وتزول حالها كحال المرآة، وهذا عند المختصين. فلذلك هذا التصوير في الفيديو ليس كالتصوير الفوتوغرافي الثابت دائم، هذاك حكمه حكم الرسومات وغيرها. وعلى هذا جاءت فتوى اللجنة الدائمة أن التصوير بالفيديو ليس كالتصوير الثابت لأنه يعرض ويزول قالوا. كذلك الشيخ العباد وكذلك أفتى الكبار العلماء الألباني وابن عثيمين وابن باز بجواز هذا التصوير للمصلحة والتعليم ونحوه. كذلك أيها الأحبة من المسائل في الصور أن هناك صور تعم بها البلوى، فمثل هذه الصور التي تأتي مثلا على الأغذية على العلب في الكتب المدرسية وفي غيرها، فما حكم اقتناء هذه الصور؟ قول أهل العلم أن مثل هذه الصور إذا كانت تعم بها البلوى ويشق التحرز منها فلا بأس باقتنائها بشرط ألا يقصد عند الشراء أخذ هذا الغرض لأجل الصورة، واضح؟ لا تقصد لذاتها، واضح؟ تأتي تبع لا تأتي استقلالا. وعلى ذلك الشيخ ابن باز رحمه الله سئل عن بعض المجلات الإسلامية التي توجد فيها صور فأفتى بجواز ذلك إذا لم تشترى هذه المجلات لأجل الصور، واضح؟ لأن هذه يشق التحرز منها، وكل الأمر في القاعدة الشرعية إذا ضاق اتسع وقد عمت بها البلوى. فإذا هذا قال المصنف رحمه الله باب ما جاء في المصورين، يعني ما جاء في المصورين من الوعيد. سيذكر لنا أنواع من الوعيد الذي جاء فيهم من النار وكون مشد الناس عذابا وكون مظلم الناس وغيرها من الحديث سيذكرها. تفضل. قال رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي فيخلق ذرة أو ليخلق حبة أو ليخلق شعيرا أخرجا. ومن أظلم، وهذا أبلغ في النهي وصوله لغاية الظلم، قال فليخلق ذرة أو ليخلق حبة أو ليخلق شعيرا، أمر تعجيز ما يستطيعون ذلك. نعم. قال لهما عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يظالمون بخلق الله. قال في هذا الحديث قال أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يظاهرون بخلق الله. هنا قد يحمل أشد الناس عذابا على ظاهره إذا كان قصد هذا المصور المضاهاة لخلق الله، وأما إذا كان هذا لا يقصد المضاهاة قد يقع في المضاهاة حتى ما قصدها لكن فعله هذا هو مضاهاة، فهنا يكون التقدير أنه من أشد الناس عذابا يوم القيامة هؤلاء المصورون. نعم. قال لهما عن عباس رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كل مصور في النار يجعل له بكل سورة صورها نفس يعذب بها في جهنم. هذا الحديث فيه أيضا وعيد آخر للمصورين، قال كل مصور في النار يجعل له بكل صورة، يعني في كل صورة أو بسبب كل صورة صورها نفسا، هكذا جاءت في مسلم وهي الأصح إعرابا، هنا جاءت نفسا، لكن يجعل له بكل صورة نفسا يعذب بها في جهنم. ولهما عنهم مرفوعا من صور صورة في الدنيا كلها. وانظر قوله نفسا يدل على أن المحرم ذوات الأرواح. نعم. قال من صور صورة في الدنيا كلها أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ. وهذا وعيد شديد، يعني أنه يكلف أن ينفخ فيها الروح، هل يستطيع ينفخ فيها الروح؟ ما يستطيع، وهذا يدل على أن العذاب يستمر له حتى يفعل ذلك، وهذا يدل على طول عذابه في البرزخ. الله المستعان. قال ولمسلم عن أبي الهيّاج قال قال لي علي ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تدع صورة إلا طمستها ولا قبرا مسجدا إلا سويته. إذن هذا الحديث يدل على أن الصور أمرها ليس بالهين، فما جاء من الوعيد في رفع القبور وبناء القبور كذلك هنا قرنت به الصور وأمر بتسوية القبور وطمس الصور. ما معنى لا تدع قبرا إلا سويته؟ إيش يعني سواه؟ سواه في الأرض؟ ها؟ سواه بما حوله من القبور، القبور يشرع أن ترفع قدر شبر أو حوله، واضح؟ فيسويه بما حوله من القبور ولا يرتفع إليها. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يشد في قضية رفع القبور بالتراب القليل، فما بالك ببناء الأبنية والأضرحة حول القبور؟ والله المستعان. قال: لا تدع قبر، لا تدع قبرا إلا سويته، ولا صورة إلا طمستها. وهذا هو الواجب في الصور، أن تطمس هذه الصور. وقد اختلف العلماء كيف تكون طمس الصور، أو ما الذي يكفي في إزالة اسم الصورة عن الصورة. هل يكفي فقط طمس الوجه، أم لا بد من قطع الرأس، إزالة الرأس؟ فذهب بعض العلماء إلى أن الكافي هو ماذا؟ طمس الوجه. وذهب بعضهم إلى أنه يلزم قطع الرأس، أن جاء في الحديث قال صورة الرأس، فإذا أزيل فلا صورة، فقالوا لا بد من إزالة الرأس. وذهب بعض العلماء قالوا إن التفريق، قالوا يجب إزالة الرأس في التماثيل والأصنام، أما الصور فيكفي طمسها، فيكفي طمسها، وهو قول وجيه. والشاهد أنه لا، أن الواجب في الصور طمسها، واضح؟ إما طمسا كليا، أو على الأقل طمس الوجه فيها الذي هو محل الصورة. نعم، هذا ما يتعلق في باب ما جاء في المصورين. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في كثرة الحلف وقول الله تعالى: واحفظوا أيمانكم. قال المصنف رحمه الله: باب ما جاء في كثرة الحلف وقول الله تعالى: واحفظوا أيمانكم. مراد المصنف رحمه الله أن من تعظيم الله سبحانه وتعالى وإجلاله أن لا يكثر العبد الحلف به ويجعله عرضة لسانه، بل يحفظ اليمين تعظيما لربه سبحانه وتعالى. وقول الله تعالى: واحفظوا أيمانكم، قال العلماء في حفظ اليمين، قالوا حفظ اليمين أن لا يحلف إلا لحاجة، هذا واحد، يعني لا يكثر من بالحلف باليمين، فلا يحلف إلا لحاجة، هذا من حفظ اليمين. وحفظها ثانيا أن لا يحنث إن حلف، إن أقسم بالله يصدق ولا يحنث، ويفي ولا يحنث، فهذا من حفظ اليمين. وثالثا أن يكفر عن يمينه إن حنث، فهذه أوجه حفظ اليمين، أن لا يحلف إلا لحاجة، فإن حلف وفى وصدق، فإن حنث أتى بالكفارة، فهذه هي أوجه حفظ اليمين. قال: نعم. قال: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الحلف منفقة للسلعة منحقة للكسب. أخرجه. يعني في البيع والشراء. والحلف هنا جاء في رواية أحمد قال: اليمين الكاذب، يعني الحلف الكاذب يمشي لك البيع، لكنه يمحق ماذا؟ يمحق الكسب عند الله رب العالمين. وهذا من عدم تعظيم الله، أن يجعل الإنسان اسم الله سبحانه وتعالى سبيلا للبيع والشراء وترويج السلع، فهو يحلف بالله على كل شيء وفي كل شيء، وهذا من قلة تعظيم الله. نعم. قال: وعن سلمان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا يكلمهم الله ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: أشيمكم زان وعائل مستكبر، ورجل جعل الله بضاعته لا يشتري إلا بيمينه ولا يبيع إلا بيمينه. قال: وعن سلمان رضي الله عنه مرفوعا: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة. ثلاثة هنا ليست للحسب، إنما للتقريب، لأن جاء أكثر من هؤلاء الثلاثة، بل التي جاء في النصوص تقريبا عشرة أشخاص جاء فيهم هذا الوعيد: لا يكلمهم الله يوم القيامة، لا ينظر إليهم، لا يزكيهم، وهم المنفق سلعته بالحلف الكاذب، هذا لا ينظر الله له ولا يكلمه ولا يزكيه يوم القيامة. ومنهم المسبل إزارة، ومنهم المنان، والعائل المستكبر، والشيخ الزاني، والملك الكذاب، ومن بايع الإمام لأجل الدنيا إن أعطاه منها رضية وإن لم يعطه سخط، ومن منع فضل الماء، وجاء في القرآن: الذي يشتري بعهد الله وأيمانه ثمنا قليلا والذي يكتم ما أنزل الله. فهؤلاء الأصناف كلهم جاء فيهم مثل هذا الوعيد. قال: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة. قال أهل العلم: لا يكلمهم كلام رضا ورحمة ورحمة وإثابة، كلام رضا ورحمة وإثابة. وقال بعض العلماء: أي لا يكلمهم في موضع دون موضع، لأن النصوص قد ثبت فيها تكليم الله سبحانه وتعالى لهم. قال: ولا يزكيهم، أي لا يطهرهم، ولهم عذاب أليم. أشيمة زان، يعني شيخ كبير ويقع في الزنا والعياذ بالله مع عدم حاجته له، وعائل مستكبر، فقير ضعيف مسكين ويستكبر على عباد الله سبحانه وتعالى. ورجل جعل الله بضاعته، استهانة بمقام الله سبحانه وتعالى، لا يشتري إلا بيمينه ولا يبيع إلا بيمينه. هذا هو محل الشاهد من هذا الحديث، كثرة الحلف بالله سبحانه وتعالى، وجاء فيه مثل هذا الوعيد الشديد. نعم. قال رحمه الله بالصحيح عن عمران بن حصين رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير أمتي قبلي، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. قال عمران: فلا أدري أذكر بعد قرنه مرتين أو ثلاثا، ثم إن بعدكم قوما يشهدون ولا يستشهدون، ويقولون ولا يؤتمنون، ويندرون ولا يوفون، ويظهر فيه مسلما. قال في الصحيح عن عمران رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير أمتي قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. هذه هي القرون المفضلة، وهم الذين نعنيهم بقولنا نتبع الكتاب والسنة بفهم سلف هذه الأمة. من هم سلف هذه الأمة؟ القرون الثلاثة المفضلة الذين أخبر النبي صلوات الله وسلامه عليه أنهم خير الناس. وقد اختلف العلماء في القرن، ما هو حد القرن؟ فبعضهم حده بالسنين، يعني جعل القرن بالسنين، فقال بعضهم كل 80 عام تعتبر قرنا، وقال بعضهم كل 100 عام تعتبر قرنا، وبعضهم قال القرن إلى بقاء آخر رجل من ذلك العهد، فيبقى قرن الصحابة إلى بقاء آخر صحابي، والتابعين إلى بقاء آخر تابعي، والتابعين إلى بقاء آخر تابع التابعين. وقال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله وقوله هو أوجه الأقوال، قال القرن يبقى ببقاء جمهور أهل ذلك الزمن، غالب الناس في ذلك العصر، فإذا انقرض غالب الناس في ذلك العصر فقد انتهى قرنهم وأتى القرن الذي بعدهم، وقد انقرض غالب الصحابة بموت آخر الخلفاء الراشدين وهو علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه. واضح؟ فبموته وهو سنة 40 للهجرة انتهى قرن من؟ الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. ثم انتهى قرن التابعين، قال ابن تيمية رحمه الله قال في عهد ابن الزبير وعبد الملك بن مروة، يعني في حوالي سنة 80 للهجرة، هذا انتهاء قرن ماذا؟ التابعين. ثم انتهى قرن تابع التابعين في نهاية دولة بني أمية، يعني في قرابة 120 للهجرة. فهذه القرون الثلاثة، فمن عاش في هذه السنين إلى سنة 128-120 للهجرة فهو من أهل القرون الثلاثة المفضلة. قال ثم إن بعدكم قوما يشهدون ولا يستشهدون. هذا هو محل الشاهد من الحديث، الشهادة حلف، قالوا نشهد إنك لرسول الله، إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك رسول الله، يعلم إنك رسول والله يشهد إن المنافقين لكاذبون، اتخذوا أيمانهم، فشهادتهم فيها حلف، فلذلك هؤلاء مستهينين بالحلف والشهادة، فيحلفون ويشهدون من غير أن تطلب منهم الشهادة. لكن جاء في الحديث خير الشهداء الذي يأتي بها قبل أن يسألها. كيف نجمع بينه وبين هؤلاء الذين ذمهم النبي صلى الله عليه وسلم عليه بأنهم يشهدون ولا يستشهدون؟ أنه أحسنت، إذا كانت الشهادة في حقهم متعينة سيضيع الحق لو لم يشهد، فهذا خير الشهداء الذي لا يضيع حق الناس بل يأتي ويؤدي الشهادة قبل أن تطلب منه. أما الذي يجعل الشهادة استخفافا بها يشهد في كل شيء وعلى كل شيء فهو المراد بهذا الحديث. قال ويخونون ولا يتمنون وينذرون ولا يكون، كل هذه من صفات الذم، ويظهر فيهم مسلما، يعني كناية عن انشغالهم بالدنيا ولهوهم بها، نعم إقبالهم عليها. قال وفيه عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم يجيء قوم تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته. قال إبراهيم: كانوا يضربوننا على الشهادة والعهد ونحن صغار. محل الشاهد من هذا الحديث قال: ثم يجيء قوم تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته. ما المراد بهذا؟ قالوا المراد به أنهم لا يبالون بالشهادة واليمين استخفافا لها واستكثار، يعني من عجلة يحلف يشهد ما عنده مشكلة. وقيل المراد بهم أنهم لا يشهدون إلا باليمين، ما يشهد شهادة إلا يحلف. لماذا؟ لأن لكثرة كذبه، يريد الناس أن تصدقه. فلذلك دائما لا تسبق شهادة أحد يمينه ويمينه شهادته، وكل هذا استخفافا بمقام الحلف وعدم حفظ الأيمان. ولذلك قال إبراهيم النخعي رحمه الله قال: كانوا يضربوننا على الشهادة والعهد ونحن صغار، تعظيما لجناب الله سبحانه وتعالى، تعظيما لهذا الأمر. نعم. قال الله تعالى: باب ما جاء في ذمة الله وذمة نبيه وقوله: وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها. الآية. الذمة هي العهد والحق والضمان، ما جاء في ذمة الله وذمة نبيه. قال: وقول الله تعالى: وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها. فمن تعظيم الله الوفاء بذمة الله والوفاء بعهد الله، وأمر الوفاء بعهد الله أمر عظيم. ولذلك هنا يظهر عظمة من أمور، أولها أنه أضاف العهد لنفسه فقال: وأوفوا بعهد الله، فأضافه لذاته جل وعلا، وأمر بالوفاء به ثانيا، ثم حذر ونهى من نقضه قال: ولا تنقضوا الأيمان. الأيمان يعني العهود والمواثيق. نعم. قال وقوله: وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها. عن بريدة قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمر أميرا على جيش أو سرية أوصاه بتقوى الله. سرية قالوا 400 فأقل، واضح؟ قالوا أنها تسري بخفاء، تسري في الليل بخفاء. وأوصاه بتقوى الله ومن معه من المسلمين خيرا، فقال: اغزوا بسم الله في سبيل الله، قاتلوا من كفر بالله، اغزوا ولا تغلوا ولا تغلوا. الغلول هو أخذ مال الغنيمة قبل أن تقسم، أن يأخذ شيء من مال الغنيمة بغير حق، هذا من الوعيد الذي جاء فيه الوعيد الشديد. ولا قال: اغزوا ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا. تمثلوا، التمثيل هو تشويه جثة الموتى، تشويه جثة الموتى. نعم. ولا تقتلوا وليدا، وهذه من عظم هذا الدين، لأنه يحث، المراد ليس قتل الناس، المراد هداية الناس إلى دين الله سبحانه وتعالى. ومثل هذا من مكارم الأخلاق. قال: ولا تقتلوا وليدا، وجاء كذلك النهي عن قتل الشيوخ، وجاء النهي عن قتل الرهبان في الصوامع، وعن قتل النساء. نعم. قال: وإذا لقيت عدوك من المشركين تدعوهم إلى ثلاث خصال أو خلاف، فأيتهن ما أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم ثم ادعوهم إلى الإسلام. هكذا في مسلم: ثم ادعوهم إلى الإسلام. الآن هو قال له: إذا لقيت عدوك تخيرهم كم؟ في ثلاث خصال. عند أبو داود ما في ثم، عند فأيتهن ما أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، ادعوهم إلى الإسلام. وهذا الصحيح ابتداء ليش؟ ادعوهم إلى الإسلام، ما في ثم. أيه. فإن أجابوك فاقبل منهم ثم ادعوهم إلى التحول من دارهم إلى دارهم. هذه ليست خصلة ثانية. إذا أسلموا الآن ما الواجب عليهم؟ الهجرة إلى المدينة، يتركوا دارهم إلى المدينة، ثم ادعوهم إلى التحول من دارهم. هذا لا زال في الخيار الأول وهو عند الإسلام. وأخبرهم أنهم إن فعلوا ذلك فلهم ما للمهاجرين وعليهم ما على المهاجرين، فإن أبوا أن يتحولوا منها فأخبرهم أنهم يكونون كأعراض المسلمين يجري عليهم حكم الله تعالى، ولا يكون لهم في الغنيمة والسيف شيء إلا أن يجاهدوا مع المسلمين. إذا هذا في الخيار الأول إذا أسلموا، ثم فإنهم أبوا الإسلام. قال: فإنهم أبوا فاسألهم الجزية. الجزية مقدار من المال يدفعه الكفار للمسلمين ليعيشوا تحتهم، ليعيشوا تحت ذمة المسلمين. والجزية اختلف العلماء ممن تؤخذ، والمذهب عند الشافعية والحنابلة أنها إنما تؤخذ من أهل الكتاب والمجوس، وذهب بعض العلماء إلى أنها تؤخذ من كل الكفار. نعم. قال: فإنهم أبوا فاسألهم الجزية، فإنهم أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، فإنهم أبوا فاستعن بالله وقاتلهم. إذن هذه الخيارات الثلاث: الإسلام، ثم الجزية، ثم القتال إن أبوا من الإسلام والجزية. نعم. قال: وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تجعل لهم ذمة الله. وهذا موضوع الشاهد من الحديث: إذا حاصرت أهل حصن فأرادوك. نعم. قال وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه فلا تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه. يعني إذا طلبوا منك أن تجعل لهم عهد الله أن ينزلوا من حصنهم فيأمنوا على أنفسهم فلا تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه. لماذا؟ قال ولكن اجعل لهم ذمتك وذمة أصحابك فإنكم إن تغفروا ذممكم وذمة أصحابكم أهون من أن تغفروا ذمة الله وذمة نبيه. هذا أمر عظيم. إذا أعطيتم عهد الله سبحانه وتعالى ثم تجرأ أحد على نقض هذا العهد فهذا أمر عظيم، بخلاف ما لو أعطيت ذمتك وعهدك وعهد أصحابك، فالأمر أهون واضح، وهذا من تعظيم جناب الله سبحانه وتعالى. قال وإذا حاصرت على حصن فأرادوك أن تنزلهم على حكم الله فلا تنزلهم على حكم الله ولكن أنزلهم على حكمك فإنك لا تدري أتصيب حكم الله فيهم أم لا. رواه مسلم. واختلف العلماء هل هذا عام في كل زمن طلبوا منك إنزال في حكم الله أو فقط في زمن هؤلاء الصحابة لأن الشرع لم يكتمل بعد، والمراد أنه الأولى للعبد أن ماذا لا يقول أني سأنزلكم على حكم الله، ولكن يقول اجتهد أن أنزلكم على موافقة شرع الله وحكم الله سبحانه وتعالى، فإن أخطأت فالخطأ مني وليس في حكم الله. واضح؟ لكي لأنه كما في الحديث لا تدري أتصيب حكم الله فيهم أم لا. نعم. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في الإحسان على الله. عن جندب بن عبد الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رجل والله لا يغفر الله لفلان، فقال الله عز وجل من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان إني قد غفرت له وأحبطت عمله. رواه مسلم. وفي حديث أبي هريرة أن القائل رجل عابد قال أبو هريرة تكلم بكلمة أو بكت دنيا وآخرة. قال باب ما جاء في الإقسام على الله سبحانه وتعالى. ما حكم الإقسام على الله؟ جزء لما يجوز؟ جميل الأنواع ستفصل فيه. نعم، ليس الإقسام على الله محرما بإطلاق ولا جائزا بإطلاق. فنقول الإقسام على الله إذا كان الدافع له على الإقسام على الله. أولا، ما معنى الإقسام على الله؟ أن يحلف على الله أن يفعل كذا أو لا يفعل كذا. واضح؟ يقسم على الله أن يفعل كذا أو لا يفعل كذا، هذا الإقسام على الله، يعني الحلف على الله أن يفعل كذا أو لا يفعل. ما حكم ذلك؟ نقول إن كان الدافع له الإعجاب بالنفس وإساءة الظن بالله سبحانه وتعالى أو احتقار الغير فهذا محرم. ومنه هذا الحديث الذي أعجب فيه هذا الشخص بنفسه واحتقر غيره وأساء الظن بربه أنه لن يغفر له، فهذا الذي جاء فيه هذا الحديث. أما إذا كان النوع الثاني وكان الإقسام بالله الدافع له إحسان الظن بالله سبحانه وقوة الرجاء به جل وعلا فهذا جائز، وعليه قول النبي صلوات الله وسلامه عليه رب أشعث أغبر لو أقسم على الله لأبره، وقول النبي صلوات الله وسلامه عليه إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره، ومنهم يعني هذه في قصة أنس بن النضر لما أقسم على الله لا تكسر ثنية عمته فكان كما قال، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره، في ذلك قصص وحكاية، ومنها من أشهرها قصة الإمام سفيان الثوري رحمه الله لما أمره المنصور بأخذ القضاء تهرب من ذلك وتخبأ من المنصور وتوعد المنصور، ثم اضطر أن يخرج من بغداد إلى مكة المكرمة ويلجأ هناك، ثم جاء المنصور ليحج وأمر الخشابين الذين ينصبون الناس للقصاص أن يسبقوه إلى مكة من أجل أن يقتص من سفيان رحمه الله رضي عنه، فكان قبل وصوله إلى مكة المكرمة قالوا فلجع سفيان إلى الكعبة وقال يا رب أقسمت عليك ألا يدخلها أقسمت عليك ألا يدخلها، فمات المنصور في حدود الكعبة المشرفة. فهذا يا الأحبة من الإقسام الذي مبناه على قوة الرجاء بالله سبحانه وتعالى وإحسان الظن به. أما الذي في الحديث فهو مبني على الإعجاب بالنفس واحتقار الغير وإساءة الظن بالله. قال عن جندب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رجل، قد جاء الحديث مطولا أن هذا رجل كان من بني إسرائيل، كان رجل عامل مجتهد، والآخر كان كل ما أتاه يجده على ذنب ويقول له أقصر، فقال له دعني وربي وشأني أبعدت علي رقيبا فقال والله لا يغفر الله لك، واضح؟ أو لا يدخلك الجنة. فقال الله عز وجل من ذا الذي يتألى علي؟ كان على ما كان بي عالما أو على ما عندي قادرا، فغفر الله لذلك وجعل هذا وأمر بهذا أن يدخل النار لأنه تألى على الله لا يغفر. فقال فقال الله من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان، إني قد غفرت له وأحبطت عملك. لماذا حبط عمله هنا؟ قال بعض العلماء أنه وقع أنه لا شك أنه كان معه عمل آخر كفري تسبب في حبوط العمل، وقال بعضهم أن هذا كان كفر في شرعهم، والأفضل الأقوال وأوجهها أنه حبط عمله لا يعني الحبوط الكلي، أن الحبوط حبوطان، حبوط كلي وحبوط جزئي. فما كما أن الحسنة تمحو السيئة فقد تأتي السيئة وتمحو الحسنة، لكن هناك سيئة تمحو كل حسنة، ما هي؟ الشرك والكفر بالله. لكن أحيانا تكون السيئة تمحو حسنة ولا يزال العبد في ماذا؟ فهنا الحبوط حبوط جزئي، حبط عمله، قالوا أي عمل جوارحه أو العمل الذي كان معجبا فيه بيت بنفسه. قال أبو هريرة تكلم بكلمة أو بقى الدنيا هو آخرة. تفضل العافية. تفضل شيخ. قال رحمه الله تعالى باب لا يستشفع بالله على خلقه. قال باب لا يستشفع بالله على خلقه. ما معنى يستشفع بالله على خلقه؟ يعني يجعل الله شفيعا عند الخلق، تقول يا رب أسألك أن تطلب فلان أن يفعل لي هذا الحاجة. هذه شفع شيء عظيم، واضح؟ لذلك سيأتي في الحديث كيف سبح النبي صلى الله عليه وسلم عليه ربه وأنكر ذلك. لا يستشفع بالله على خلقه يعني لا يجعل الله شفيع عند أحد من الخلق، لأن غالبا المشفوع عنده يكون أعظم من الشافع، واضح؟ قال عن جبير، قال عن جبير بن مطعم قال جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله نهكت الأنفس وجاع العيال وهلكت الأموال فاستسق لنا ربك، يعني اطلب لنا السقيا من الله، واضح؟ إيه؟ فإنا نستشفع بالله عليك. هنا محل الشاهد، إيش قال؟ فإنا نستشفع بالله عليك، يعني نجعل الله شفيعا عندك لتدعو لنا، واضح؟ بالسقيا. أي. قال فإنا نستشفع بالله عليك وبك على الله. أي ونجعلك أنت أيضا شفيع لنا عند الله، تدعو لنا الله، ونجعل الله إيش؟ يطلبك. قال فقال النبي صلى الله عليه وسلم سبحان الله سبحان الله، فما زال يسبح حتى عرف ذلك في وجوه أصحابه، ثم قال ويحك أتدري ما الله؟ إن شأن الله أعظم من ذلك، إنه لا يستشفع بالله على أحد. وذكر الحديث رواه أبو داود. وهذا واضح الدلالة في أن هذا اللفظ يعني مناقض لتعظيم الله جل جلاله، قال ويحك أتدري ما الله؟ إن شأن الله أعظم من ذلك، إنه لا يستشفع بالله على أحد. وهذا الحديث في سنده ضعف، وفي سنده ضعف، لكن معناه صحيح، مثل هذا الأمر من أقبح الأقوال التي قد تقال. بعض الناس يقول وجه الله عليك إلا أن تفعل كذا، ما حكم هذا؟ نقول إن قصد به مثل هذا المقصد فلا شك أنه من أعظم الأخطاء في الألفاظ، قصد به الاستشفاء لا شك في حرمته، واضح؟ وإن قصد به أن يسأله بوجه الله، وجه الله عليك يعني يسألك بوجه الله، فما حكمه؟ ها أمس فلا يسأل بوجه الله إلا الجنة، فهذا اللفظ خطأ من جميع الجهات. نعم. وانظروا هنا يا أخوة، انظروا هذا الآن جاء النهي الشديد أن يسأل الله، يطلب من الله فعل الغير، يطلب من الله فعل الغير، واضح؟ لأن الله قادر على فعل الغير من غير أن يطلبه سبحانه وتعالى، فما بالك بمن يطلب الفعل الخاص بالله، فعل الله ذاته من غير الله، يذهب لغير الله فيطلبه فعل من؟ الفعل الخاص بالله سبحانه وتعالى من أهل الشرك. لا شك أن هذا أقبح وأعظم وأشمع، إن شاء الله السلام والعافية. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في حماية النبي صلى الله عليه وسلم من التوحيد وسده طرق الشرك. وهذا شبيه الباب الذي مضى معنا سابقا في حماية جناب التوحيد وحمى التوحيد كلاهما سيان، وسيضرب المصنف رحمه الله مثلا على حرص النبي صلى الله عليه وسلم على حفظ جناب التوحيد حتى في الأمور التي قد يظهر في ظاهرها أنها مباحة ومباحة في الأصل، لكن خوف النبي صلى الله عليه وسلم من كل طريق قد يوصل إلى الشرك أو إلى شيء من طرقه. نعم. قال عن عبد الله بن الشخير قال انطلقت في وفد بني عامر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. في وفد بني عامر، هذا عام الوفود، وهذا لما جاء عام الوفود الناس تدخل في الإسلام أفواجا، الناس تدخل في دين الله أفواجا، فهم حديث عهد بإسلام، فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم عليه حريص على أن يسد عنهم كل طريق يوصل إلى الشرك. فانظر هنا ماذا سيفعل معهم. قال فقلنا أنت سيدنا. فقال السيد الله تعالى. أليس النبي سيدهم؟ ها؟ أليس سيدنا؟ سيدنا، لكن انظر ليعلقهم بالله جل تعالى. نعم. قال فقال السيد الله تبارك وتعالى قلنا وأفضلنا فضلا وأعظمنا قولا. فقال قولوا بقولكم أو بعد قولكم ولا يستجرينكم الشيطان. ووضعه له لسان جيد. وعن أنس أن أناسا قالوا يا رسول الله يا خيرنا وابن خيرنا وسيدنا وابن سيدنا. فقال يا أيها الناس قولوا بقولكم ولا يستهوينكم الشيطان، أنا محمد عبد الله ورسوله، ما أحب أن ترفعوني فوق منزلتي التي أنزلني الله عز وجل. رواه النسائي بسند جيد. هو صلوات الله وسلامه عليه قد أخبر في الأحاديث الصحيحة وأخبر صحابته أنه سيد ولدي آدم وأنه سيد الأنبياء ولا فخر صلوات الله وسلامه عليه، ومع ذلك هنا انظر قال لهم قولوا بقولكم وبعد قول لا يستهوينكم الشيطان. بالرواية الأخرى قال قولوا بقولكم لا يستهوينكم، أنا محمد عبد الله ورسوله، ما أحب أن ترفعوني، حماية لجناب التوحيد وتعليما لهؤلاء للتعلق بالله سبحانه وتعالى وأنه هو الذي له السيادة المطلقة جل وعلا. وهذا الحديث فيه إذن وإرشاد وتحذير. فالإذن عندما قال قولوا بقولكم، يعني قولكم أنا خيركم أنا سيدكم، نعم قولوا بقولكم، والإرشاد أو بعد قولكم، الاقتصاد في المدح وعدم المبالغة، والتحذير لا يستجرينكم الشيطان لأقوال أخرى فيها غلو يؤدي إلى الشرك بالله أو منازعة الله سبحانه وتعالى في حقه سبحانه وتعالى. وفي هذا الحديث أيضا كراهية المدح أمام الممدوح، فلذلك كره النبي صلوات الله وسلامه عليه هذا الكلام، وإن كان هذا الكلام حقا فما بالك بمن يصف النبي صلوات الله وسلامه عليه بأوصاف لا يرضاها صلوات الله وسلامه عليه وأوصاف خاصة بالله جل جلاله، ما هي من شأن الربوبية أو الألوهية. كيف كان النبي صلوات الله وسلامه عليه سيجيبه لو سمع مثل كلامه؟ نعم. ورحم الله تعالى ما جاء في قول الله تعالى وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة. قال باب ما جاء في قول الله تعالى وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة. وهذا الباب هو آخر الأبواب في هذا الكتاب العظيم، وهو كتاب التوحيد. قد أحسن المصنف أيما إحسان إذ جعل آخر هذا الأبواب هذا الباب، ليبين أن كل ما رأيناه وشاهدناه وتعلمناه مما يقع فيه الناس من الشرك بالله رب العالمين إنما منشأه بسبب عدم تقدير الله جل جلاله حق قدره وتعظيمه حق تعظيمه. فلو قدر الله حق قدره ما وقع في هذا الشرك الذي يناقض التوحيد. وكيف يكون قد قدر الله حق قدره؟ من يساوي بالله جل جلاله وتعالى في سلطانه العباد والمخلوقون الضعفاء فيدعوهم مع الله أو يصلي لهم مع الله أو يذبح لهم مع الله جل جلاله أو ينذر لهم مع الله سبحانه وتعالى، فيعدل رب الأرباب بالمخلوق من التراب. هل هذا قدر الله حق قدره؟ يعدل بالله جل جلاله هذا المخلوق الضعيف المسكين. ما هي نسبة هذا البني آدم الذي جعلته إله مع الله جل جلاله بالنسبة لعظمة الله؟ سيورد المصنف شيئا من الأحاديث التي تبين عظمة هذا الكون وعظمة الله جل جلاله الكبير المتعال. ما نسبة هذا البني آدم الضعيف بالنسبة إلى الأرض كلها الذي جعلته إلها مع الله؟ هل هو شيء؟ الأرض كلها ما نسبتها إلى السماء؟ تسبح فيها لا شيء. ما موضع هذا البني آدم في هذه الأرض الذي جعلته إلها مع الله؟ ثم ما موضع هذه الأرض وهذه السماء والسماوات التي معها السبع كلها في الكرسي سيأتي أنها كحلقة في فلا. أين بني آدم هذا الذي جعلته إلى مع رب العالمين؟ أين هو منها؟ ثم ما موضع هذه السماوات السبع والأرض والكرسي في العرش كحلقة في فلا؟ أين هذا الذي جعلته إلها وخالقا مع الله وجعلته ندا لله تدعو من دون الله؟ والله جل جلاله فوق العرش وهو الكبير المتعال، فهل هذا مثل الله؟ وما قدر الله حق قدره. نعم، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة فضلا عن من فيها من المخلوقات الذي جعلتهم أندادا لله رب العالمين، والسماوات مطويات بيمينه. عن ابن مسعود قال رحمه الله تعالى: عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: جاء حبر من الأحبار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحبر هو العالم من علماء اليهود، يسمى علماءهم أحبار وعبادهم رهبان. فقال يا محمد إنا نجد أن الله يجعل السماوات على الأرض. يعني عندهم في كتبهم في التوراة هذا الأمر، أن الله يجعل السماوات على إصبع والأراضين على إصبع والشجر على إصبع والماء على إصبع والثرى على إصبع وسائر. عفوا، عندك الماء على إصبع والثرى على إصبع، أنت كذلك؟ ها، أي نسخة التي عندك؟ أي هذا الأصح، والماء والثرى على إصبع وسائر الخلائق على إصبع. نعم. قال: فيقول أنا الملك. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه تصديقا لقول الحبر، ثم قرأ: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة الآية. سبحان الله، فأين هؤلاء الخلق والمعبودات والأصنام والأحجار والأشجار التي جعلتهم أنداد مع الله جل جلاله سبحانه وتعالى أمام عظمة الباري سبحانه وتعالى؟ ولو قدروا الله حق قدره وعظموه حق تعظيمه وعرفوه حق معرفته لعلموا الضلال المبين الذي وقعوا فيه بتسوية الخالق جل سبحانه بغيره من العباد. قال هنا وأكمل في رواية مسلم: قال في رواية المسلمين: والجبال والشجر على إصبع. يعني زيادة على هذه: الجبال والشجر على إصبع. نعم. ثم يمزهن فيقول: أنا الملك وأنا الله. لا إله إلا. نعم. في رواية للبخاري: يجعل السماوات على إصبع والماء والثرى على إصبع وسائر الخلق على إصبع. أخرجا. هنا أحبة في هذا الحديث بيان شيء من عظمة الباري سبحانه وتعالى وما يحدث في ذلك اليوم العظيم وقبضة الله سبحانه وتعالى للسماوات والأرض، وقوله أنا الملك وأنا الله جل في شأنه وتعالى في سلطانه سبحانه وتعالى. والمصيبة أن الجهمية والأشاعرة ومن جاء من كان على مذهبهم لما جاءوا لهذا الحديث هم ينفون الصفات، صح؟ لا يثبت لله لا يد ولا إصبع ولا غيره. طيب في هذا الحديث ماذا صنعوا؟ هل في أوضح من هذا الحديث؟ جاء هذا الحبر يخبر النبي أن نجد في كتبنا أن الله يضع السماوات على إصبع والأرض على إصبع، فيه إثبات إصبع ولا ما فيه؟ في إثبات إصبع لله سبحانه والأصابع لله سبحانه وتعالى، ويقول أنا الملك. هل أنكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: لا، انتبه، كيف يا مجسم يا مشبه؟ ها؟ لا. طيب ماذا تفعلون بهذا؟ ضحك رسول الله حتى بدت نواجذه، قال تصديقا لقول الحبر. قالوا: لا، هنا هذا الحديث دلالة على نفي التمثيل. كيف يا قوم؟ قالوا: لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه هذا الحبر اليهودي فأخبره بهذا الخبر ضحك الرسول إنكارا لقوله. يعني رجل يمثل الله ويشبهه ويتنقص من الله سبحانه وتعالى والرسول يضحك إنكارا لقوله. انظر، يريد فقط ينصر مذهبه حتى لو طعن في من؟ في رسول الله صلى الله وسلامه عليه. هل هذا مقام ضحك؟ إذا كان هذه إهانة أو تنقص من الله سبحانه وتعالى. ولكن هذه مشكلة القلوب، إذا أشربت المذاهب الباطلة فعلت كل شيء، ترد الآية ترد النصوص من أجل نصرة مذهبه الباطل. وهنا الحديث واضح غاية الوضوح، فضحك رسول الله صلى الله وسلامه عليه أنسا بأن هذا الذي قاله حق موافق لما عندنا وتصديقا لقول الحبر، فدل ضحكه على أن هذا الكلام حق. ودل أمر آخر أنه استشهد بالآية، النبي صلى الله عليه وسلم قال: نعم. قال: ثم قرأ ما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة. لماذا؟ تأكيد على قول هذا الحبر. وزد على ذلك ابن مسعود راوي الحديث ماذا قال؟ قال: فضحك ايش؟ تصديقا لخبره صلوات الله وسلامه عليه. ولكن القلوب إذا أشربت الضلال مصيبة. نعم. قال المسلم عن عمر مرفوعا يقول الله السماوات يوم القيامة ثم يأخذهن بيده اليمنى ثم يقول أنا الملك أين الجبارون أين المتكبرون ثم يطوي الأراضين السبع ثم يأخذهن بشماله ثم يقول أنا الملك أين الجبارون أين المتكبرون. لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار، لا يتكلم أحد إلا بإذنه سبحانه وتعالى. وفي هذا الحديث قال ثم يأخذهن بشماله، هذه لفظة شماله جاءت في مسلم، واختلف العلماء. لا شك أن لله سبحانه وتعالى يدين، وأن كلتا يديه يمين في الخير والنعمة والعطاء، لكن هل توصف اليد الأخرى بأنها شمال؟ اختلفوا باختلاف في صحة هذه اللفظة، فمن أثبت هذه اللفظة قال توصف بأنها شمال، ومن لم يثبتها قال لا نصفها بالشمال لأنها لم تثبت. وفي الصنعة الحديثية هذه اللفظة تفرد بها رجل اسمه عمرو بن حمزة، خالفه نافع عبيد بن مقسم الذي روى عن ابن عمر، فلم يذكروا هذه اللفظة، فلا شك أن روايتهم ماذا؟ أرجح وأثبت، فلذلك هذه اللفظة تكون شاذة، ولو ثبتت ما ضر أهل السنة إثباتها. واضح؟ نعم. قال رضي عن ابن عباس قال ما السماوات السبع والأرضون السبع في كف الرحمن إلا كفرتلة في يد أحدكم. قال ما السماوات، وهذا أيضا دلالة على عظم الباري جل سبحانه وتعالى، ما السماوات السبع والأرضون السبع في كف الرحمن سبحانه وتعالى إلا كخردلة في يد أحدكم. والخردلة تضرب لبيان، يعني لبيان أصغر الحبوب. واضح؟ يا بني إنها إن تكو مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله، تضرب لصغر الشيء وحقارته. فيقول ما السماوات السبع والأرضون السبع في كف الباري جل سبحانه وتعالى إلا كخردلة في يد أحدكم، فأين هذا المخلوق الذي جعلته إلها وندا لله رب العالمين؟ وهذا الحديث بعض الذين خرجوا كتاب التوحيد قالوا ضعيف، لأنه في رجل اسمه عمرو بن مالك هذا الأثر، وظنوا هذا عمرو بن مالك هذا النكري اثنان، فظنوا أنه الضعيف، وليس هو الضعيف بل هو الرجل الذي لا يكل حاله عن الصدق. واضح؟ عن أن يكون صدوقا، وخطأ في معرفة الراوي. قال وقال ابن جرير قال لما لا يقال إلا بالتوقيع، ما لا يقال بالاجتهاد والرأي. واضح قول الصحابي هذا، فله حكم الرفع. قال وقال ابن جرير قال حدثني يونس قال أنبأنا ابن وهب قال ابن زيد حدثني أبي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم السماوات السبع في الكرسي إلا كدراهم سبعة ألقيت في الكرسي. يعني ما نسبة السماوات السبع هذه بعظمتها في الكرسي بالنسبة لكرسي الله سبحانه وتعالى إلا كدراهم سبعة، كل سماء كدرهم ألقيت في ترس. قيل الترس مراد بالدرع، ألقيت في درع، وقيل المراد بالترس القاع المستدير العظيم، الأرض العظيمة المستدير، وهذا الأظهر. واضح؟ هذا الأظهر، القاع المنبسطة من الأرض، أن الأوفق الحديث. فهي ليست هذه السماوات كلها بالنسبة للكرسي إلا كدراهم سبعة ألقيت في ترس. ولكن هذا الحديث ضعيف جدا، لأن فيه من الذي رواه؟ قال ابن زيد عبد الرحمن زيد بن أسلم قال حدثني أبي، يعني زيد بن أسلم. زيد بن أسلم تابعي يروي عن رسول الله، حكم حديثه يسمونه تابع عن النبي، مرسل. واضح؟ مرسال. وضف إلى ذلك أن عبد الرحمن نفسه ضعيف جدا. نعم. قال وقال أبو ذر سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما الكرسي في العرش إلا كحلقة من حديد ألقيت بين ظهري فلات من الأرض. وهذا فيه بيان أن الكرسي، الآن بيّن في الحديث السابق أن السماوات بالنسبة للكرسي كدراهم سبعة في فلاة وفي أرض عظيمة، وهنا الكرسي بالنسبة للعرش حلقة من حديد ألقيت في أرض ثلاث، وهذا أيضا يدل على عظمة العرش. وإن كان هذا الحديث أيضا في عدة مجاهل وطرقه يعني كثيرة لا تطول شدة ضعفه. نعم. قال وعن ابن مسعود قال بين السماء الدنيا والتي تليها 500 عام وبين كل سماء 500 عام وبين السماء السابعة والكرسي 500 عام وبين الكرسي والماء 500 عام والعرش فوق الماء والله فوق العرش لا يخفى عليه شيء من أعمالكم. أخرجه ابن مهدي عن حماد بن سلمة عن عاصم عن زيد عن عبد الله ورواه بنحوه المسعودي عن عاصم عن ابن عن أبي وائل عن عبد الله. قال الحافظ الذهبي قال وله طرق. هذا حديث صحيح الذهبي وغيره ابن القيم وغيره وهو صحيح. وفي هذا الحديث بيان عظمة السماوات وما فيهن وعظمة الكرسي، فبين كل سماء وسماء 500 عام، مسيرة 500 عام، وبين كل سماء وسماء، ثم بين السماوات السبع والكرسي مسيرة 500 عام، ثم بين الكرسي والعرش مسيرة 500 عام، والله جل جلاله فوق ذلك كله، فله العلو المطلق سبحانه وتعالى بعظمته وجبروته وقهره وقدرته وكبره سبحانه وتعالى. نعم. قال وعن العباس بن عبد المطلب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل تدرون كم بين السماء والأرض؟ قلنا الله ورسوله أعلم. قال بينهما مسيرة 500 سنة، ومن كل سماء إلى سماء مسيرة 500 سنة، وكتف كل سماء مسيرة 500 سنة، وبين السماء السابعة والعرش بحر بين أسفله وأعلاه كما بين السماء والأرض، والله تعالى فوق ذلك وليس يخفى عليه شيء من أعمال بني آدم. أخرجه أبو داود وغيره والله أعلم. هذا الحديث حديث العباس بن عبد الطلب مصدق لما في الحديث السابق، فيه أيضا أن كثف كل سماء مسيرة 500 عام وكثف الماء 500 عام، والحديث له تكملة. والأصل هذا الحديث سنده لا يصح، في عبد الله بن عميرة روى عن الأحنف بن قيس وروايته عنه منقطعة واضح، وهو مجهول هذا عبد الله بن عميرة، لكن هذا اللفظ ليس فيه شيء زائد عنه، لكن تكملته فيها ضعف، لكن هذا اللفظ جاء ما يشهد له من النصوص الأخرى، وكل هذه النصوص تدل على عظمة الباري سبحانه وتعالى وجلالة قدره وعظمته سبحانه، وأن هؤلاء القوم الذين وقعوا في الشرك أو دعوا غير الله سبحانه وتعالى وأخلوا في مقام توحيد الله سبحانه في ربوبيته أو ألوهيته أو أسمائه وصفاته إنما أتوا من قلة تقديرهم لله، ولذلك قال ربنا سبحانه وتعالى وما قدر الله حق قدره، ولو قدر الله حق قدره ما جعلوا هناك ندا له يدعونه ويستغيثون به ويلجؤون به كما يلجؤون بالله رب العالمين، فضلا أن يجعلوا الله ندا تراب أو قبر أو حجر أو شجر أو صنم، والله المستعان. فهذا من قلة تعظيم الباري سبحانه وتعالى. وبهذا نكون أيها الأحبة قد مررنا على كتاب التوحيد بحمد الله وتوفيقه وتيسيره، مررنا عليه كم مرة؟ مرتين الحمد لله، مرنا على المرة الأولى ثم المرة الأخرى، ولا يكفي هذا أيها الأحبة، فهذا الكتاب لو تدرس الحياة فلا يمل منه الإنسان، فلذلك ينبغي أن يكرره العبد بين كل فترة وأخرى، يكرره طالب العلم، يقرأه، يقرأ شروحاته، يستمع لشروحات أهل العلم، فهم ما يقوي التوحيد ويقوي الإيمان ويبين هذا الأمر الذي هو أهم المهمات وأعظم الأمور، ألا هو توحيد الله، ويجعل العبد على حذر من الوقوع في أعظم الذنوب والآثام ألا وهو الشرك بالله رب العالمين. نسأل الله بمنه وفضله أن يحيينا وإياكم على التوحيد ويميتنا عليه ويبعثنا عليه، إنه ولي ذلك والقادر عليه، ونسأله سبحانه أن يجعل هذه المجالس حجة لنا لا حجة علينا، وأن يرزقنا إيمانا راسخا ويقينا ثابتا وتوحيدا خالصا وعلما وعملا صالحا وعلما نافعا. نسأله سبحانه وتعالى أن يجعل هذه المجالس سببا لمغفرة الذنوب، وأن يغفر بها ذنوبنا وسيئاتنا ويكفر عنها خطايانا، ويجعلنا ممن قال فيهم قوموا مغفورا لكم إنه هو اللطيف الخبير السميع القريب المجيب. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وجزاكم الله خيرا وبارك فيكم.